بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة، أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها. هذا الأثر له معنى عظيم، ودلت عليه السنن الكونية والواقع، أن الشاب هو لمن يسبق إليه، وكذا الأعجمي إذا دخل في الإسلام هو لأول من يسبق إليه. ولهذا إذا تمكن الشيء في النفس فإنه يصعب بعد ذلك استخراجه، وهذا ما نلحظه من بعض من سلك مسلكا من مسالك أهل البدع أو من مسالك أهل الأهواء، فإنه يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع إلى الحق. من نعمة الله على الشاب والأعجمي، الشاب لأنه قليل الخبرة ولأنه خالي القلب، فإذا سبق إليه شيء استقر في قلبه. ودائما يذكرون في هذا المقام قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذا رجل يتكلم عن امرأة، وأن هواها سبق إلى قلبه فتمكن من قلبه، فكيف إذا كان الهوى في الدين؟ يعني يلاحظ الآن أن هوى الرجل في امرأة من باب الشهوة التي قد تكون مباحة إذا كانت مما أبيح له الصلة بها كزوجة، وإما أن تكون محرمة، وهذا لا يعد أن يكون معصية. وأما الهوى إذا كان متعلق بالدين فإنه أخطر، لأن هذا الرجل لا يعادي الناس في امرأة، ولا يسبهم في امرأة، ولا يشتمهم في امرأة، ولا يعقد ولاء وبراء على حب امرأة، بينما تجد صاحب الهوى في الدين يعقد الولاء والبراء على حبه، ويعادي ويوالي ويسب ويشتم ويهجر ويصل وينصر ويخذل بحسب ما استقر في قلبه، فيعميه عن الحق ولربما أثر في دينه. ولهذا من الأمور المؤثرة في كل الدين وفي أصول الدين وفروعه الهوى، فإن الهوى مؤثر بخلاف المعصية، فإن المعصية مؤثرة بحسب ما اقترف صاحب المعصية، أما الهوى فإنه مؤثر. ولهذا ليس هناك أخطر بعد الشرك من الهوى، الهوى أخطر ما يكون بعد الشرك، وقد يكون من الكفر، وقد يحمل صاحبه على الشرك، وهو أيضا طريقه إلى البدعة، طريق صاحب الهوى إلى البدعة. والأعجمي، الأعجمي أيضا لأنه خالي القلب من الدين ولأنه لم يعرف شيئا، فإذا سبق إليه شيء من الدين استقر في قلبه فلا يخرج بعد ذلك. من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، يعني إذا تدين وأخذ في النسك وفي العبادة، لأنهما إما أن يتدين بحق أو بباطل، أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة يرشدهما الطريق. ولهذا تلاحظ من توفيق الله على بعض الشباب أن بعضهم وفق لصاحب سنة، فمنذ أن ينشأ وهو على السنة يتعلم ويتفقه ويدرس ويعبد الله منذ نعومة الأظفار، فيشب وهو صاحب سنة ويكبر على السنة ويعظم علمه إلى أن يكون عالما بما وفقه الله إليه من هذا الطريق. بينما تجد هذا مجرب ورأيناه في أن الشاب قد يصحب رجلا 20 سنة ثم بعد ذلك يتبين له أنه على غير ما يحب فيتركه وينتقل إلى آخر فيبقى معه ما شاء الله، ثم لربما خرج من الفتنة الثانية وربما بقي فيها. ولهذا بعض من يسلك هذه المسالك يمل، كما قال بعض السلف: من ترك السنة أكثر التنقل. يعني كل يوم له صاحب، كل يوم له شيخ، كل يوم له صديق، لأن ليس له طريق صحيح. وأما صاحب السنة عرف السنة وأصبحت مستقرة في قلبه وفي نفسه، فأصبح يعرف الحق ويبصر الهدى وهو مستقيم على السنة، فمن خالفه بعد ذلك لم يبالي به وهو مستقيم على دينه. فهذه مسألة عظيمة في المنهج، وهو أن صاحب السنة الشاب إذا وفق لصاحب سنة اهتدى وتفقه وتعلم إلى أن يرتقي في مراتب العلم والعبودية، وقد يوفق أن يكون من العلماء. بينما من لم يوفق لهذا الطريق تجده يرتكس في الفتن، وهو في كل يوم من فتنة إلى فتنة. ولكم العبرة الآن بمن حمل أعلى الشهادات، ونحن الآن عندنا الشهادات في الأنظمة المعاصرة، أعلى شهادة الدكتوراه. يتدرج طالب في مراحل الدراسة من المرحلة الابتدائية فالمتوسطة فالثانوية فالكلية ثم الماجستير ثم الدكتوراه، هذه أعلى شهادة. والله من الناس من يحمل الدكتوراه وهو لا يعرف السنة إلى الآن، ولا يكاد يميز بين السنة والبدعة، ولا يكاد يفرق بين الحق والباطل. يعني ما هذه عبرة لطلاب العلم وعبرة للناس. ما الذي حرم هذا؟ أولا عدم التوفيق. أمر الآخر، هناك قلوب يعلم الله عز وجل القلوب الصالحة فيهديها ويوفقها، وقلوب فيها ما فيها من الدخن والعياذ بالله. فبعض هؤلاء لم يوفق لصاحب سنة، وتجده لربما كان في بداية حياته مسرفا في المعاصي، وإذا ما استقام أصبح غاليا مشددا. فهذه فتنة عظيمة. بينما تجد الآن بعض الطلبة لا يكاد يتجاوز مرحلة الثانوية إلا وهو على خير عظيم من معرفة السنة، معرفة الآداب، معرفة الأخلاق، وإذا دخل في كلية ترسخ، إذا بدأ في الماجستير والدكتوراه وإذا به يترسخ في العلم إلى أن قد يتخرج وهو عالم. فهذه عبرة وموعظة لنا جميعا في أن من الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، وهذه أمور لها أسباب كثيرة. أولا استقامة الناس على دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل حكيم، ومن حكمته أن لا يجعل الفقه والعلم في قلب فاجر، في قلب منحرف، في صاحب هوى. الأمر الآخر توفيق الله للشاب أن يلزم شيخا صاحب سنة يرشده إلى الحق ويبين له الطريق فينتفع بعلمه. ولربما ارتفع شاب بشيخ واحد، لأن الأمر بحمد الله ديننا دين بين واضح. إذا وجد الشاب من له معرفة، حتى ولو من طلاب العلم، من له معرفة بالسنة ومعرفة بالخير، يرشده إلى طلب العلم، إلى العبادة، إلى الإعراض عن الفتن، إلى لزوم العبادة والطاعة، فيبلغ بهذا. قال: أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، أي يحمل الشاب والأعجمي على السنة ويرشدهما إلى ذلك، فإذا ما جاء الانحراف وجاءت الفتن حذرهما من ذلك، وإذا ما جاءت السنة أرشدهما إلى اتباعها. قال: لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما، يأخذ فيهما ما سبق إليهما، أي أنه يقوى ما فيهما ويثبت في القلب ما سبق إليه من التلقي. فإن تلقيا فتنة بقيا على هذه الفتنة، وإن تلقيا سنة ارتفع بهذه السنة، فهو بحسب من يسبق إليهما. ولهذا دائما نقول: من أراد لأبنائه ولطلابه أن يستقيموا على السنة لا يستهين باستقامتهما في بداية الأمر على السنة، فيقول مثلا: نوجههما أن لا بأس أن يستفيدوا من أهل البدع في المواعظ وفي غيرها، ثم بعد ذلك نبين لهم. لا، هذا الشاب بحسب من يسبق إليه، إذا سبق إليه صاحب بدعة عظمه في قلبه وأصبح معظما له يقرر ما يقرر، ثم لربما لو نصحته قلت له فلان عنده ما عنده لا يقبل. ولهذا نلاحظ أن الآن الشاب إذا فتن تمنعه هذه الفتنة حتى من القراءة. يعني بعض الناس الآن تقول له هنا درس لفلان أو لفلان أو هذا كتاب ما يقرأ أصلا، لأنه يرى أن هذه فتنة وأن هذا ضلال، فهو معرض أصلا عن القراءة، معرض عن الدروس، معرض عن الحق، وهذه فتنة عظيمة. يعرض بسمعه وببصره، ولو حضر أيضا لم ينتفع، لأنه في نفسه ما في نفسه من الشبه، فيحضر بعض الطلبة وهو مليء بالشبه ويعتقد أن محدثه أنه صاحب خطأ وصاحب ضلال فلا ينتفع به. ولهذا إنما احتال دعاة الضلال على عوام الناس بتشويه سمعة العلماء. طريق الاحتيال وصرف الناس عن دين الله أن تشوه صورة العلماء لدى العامة، فإذا شوهت هذه الصورة أصبح هؤلاء العوام في معزل عن أهل العلم. ولهذا ذكر العلماء قديما أن طريق الزندقة الطعن في أهل السنة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في خيار الأمة وطعن في علماء الأمة انصرف الناس عنهم إلى غيرهم. وهذا غاية ما يكون من الفتنة، أن ينصرف طالب العلم وأن ينصرف العام عن الدروس وعن العلم فلا يقرأ أصلا ولا ينتفع، ولو قرأ لم ينتفع، لأن في القلب ما فيه مما يمنعه من قبول الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. نعم. ثم هذا الأثر أيضا عن عمرو بن قيس الملائي، وهو في معنى الأثر المتقدم، قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. إذا رأيته أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني ارجو له الخير وارجو له مستقبلا طيبا في العلم وارجو له الاستقامة فإنه على خير. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، إذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، لأن أهل البدع منعوه من قبول الحق وشوهوا في نفسه صورة العلماء وشوهوا له السنة وجعلوا له العقبات في طريقه، فلا يكاد يتخطى هذه الفتن، وتجده يرتكس في هذه الفتن التي تمنعه من قبول الحق. فإن الشاب على أول نشوئه، الشاب على أول نشوئه، إذا نشأ على الحق وعلى السنة نشأ عليها وترسخ فيها، وإذا نشأ على البدعة كذلك لا يمكن أن يتخلص منها. وهناك صوارف صرفت الناس، فمن الناس من يصرف بالاشتغال بمسألة قد تكون من فضائل الأعمال وينصرف بها عن خير كثير من الواجبات ومن العلم النافع فمشتغل بها، وبعض الناس قد يصرف بشيء من فروض الكفايات فتجده مشتغل به، لا هو الذي طلب العلم ولا هو الذي عرف هذه المسألة. ومن الشاب من الشباب من يشغل بأمور قد تكون من مما يخاطب به العلماء، مثل الرد على أهل البدع، مثل الجرح والتعديل، مثل الرد على المخالفين، هذه أمور يخاطب بها العلماء. فإذا لقن الشاب أول ما يلقن الرد على أهل البدع والجهاد، وإن من الجهاد الرد على أهل البدع، يرغب في الجهاد، كل يرغب في الخير، لكن هذا من الخطأ الكبير أن يخاطب الشاب بهذا فتجده يتلقف كتب الردود، ومن هذه الكتب ما لا ينتفع به أصلا وإن سمي من كتب الردود، ومنها من الردود النافعة لأهل العلم والفضل، وكثير من كتب السلف من كتب الردود، لكنه لا يفهمها في بداية الطلب فلا ينتفع بها، ثم لربما أغري بالرد على المخالفين فتجده أول ما يبدأ قبل طلب العلم يصنف ويكتب فيما يسمى بالردود. تجد هذه الردود يعني مبناها على السب والشتم وليس فيها رائحة العلم، وقد ينفخ فيه ويقال له أنت مجاهد، أنت قمت بواجب عظيم، فتكون هذه فتنة فوق الفتنة الأولى، فيبين له ويصور له أنه أصبح عالما منذ أن طلب العلم في بداية الطلب، تخطى مراحل في الطلب وأصبح من العلماء الذين يردون على أهل البدع وعلى ومن المصنفين في الرد على أهل البدع. فتجده هو في نفسه جاهل مركب، لا يدري ما هو ولا يدري ما الذي خطب به، ولهذا لو سألته عن مسألة مسائل العلم ما عرفها، ولو سألته عن الشبهة التي يرد عليها ما عرفها، وما عرف الأصل الذي خالف فيه ذلك المخالف. هذه فتنة عظيمة، الشاب يخاطب أول ما يخاطب به بطلب العلم، يخاطب بالعبادة، خاطب بالتوحيد قبل ذلك، خاطب بالعبادة، يخاطب بعقيدته، عقيدة أهل السنة يعرفها بأدلتها، ثم يعرف كلام المخالفين على وجه الإجمال ليكون على حذر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى معرفة المخالفات على وجه التفصيل بعد أن عرف الحق مفصلا، ثم بعد ذلك إذا ظهرت عليه علامات النجب والفهم والقدرة فلا بأس أن يصنف ويكتب ويعرض ما لديه على أهل العلم، ثم لا بأس بعد ذلك إن رؤية فيه ملكة في الرد على المخالفين أن يوجه إلى الرد على بعض المخالفين، ثم يتابع إلى أن يتبين بعد ذلك أنه متقن، فيقال نعم سر على بركة الله. أما أن يبدأ أو يبدأ به بفتنة وبالاشتغال بهذه الأمور فإن هذا يقطعه عن العلم. ولهذا فإن المنهج الذي يسير عليه طالب العلم في طلب العلم، والمنهج الذي يسير عليه طالب العلم في حياته العلمية، ينبغي أن يكون صحيحا، ينبغي أن يكون صحيحا، وأن يكون مستمدا من الكتاب والسنة. فإن أول ما يخاطب به المسلم من طلاب العلم ومن غيرهم الواجبات، الواجبات، يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. لاحظوا ما قال ما أول ما يتقرب العبد بالفرائض، وإنما قال ما افترضته عليه، وهذا دليل على أن ما يفترض على فلان غير ما يفترض على فلان، فهناك فرائض ولكنها لا تكون مفترضة على هذا بعينه. لهذا لاحظوا النص، ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ما قال الفرائض، لأن الفرائض نعم هناك فرائض عامة كأركان الإسلام، ولهذا قال العلماء إنما هي من الأركان لأنها تكون مفروضة على عموم الناس أو أكثر الناس، ولكن هناك فروض أعياء، فروض كفاية قد تتعين على القادرين ولا يخاطب بها القاصرين الذين لا يحسنونها. فهذا أول ما يبدأ به المسلم أن يتعلم ما افترض الله عليه، ثم يعمل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى النوافل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. نعم، وهذا الأثر أيضا عن عمرو بن قيس، قال: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. هذا فضل مجالسة أهل العلم، لأن من العلم ما لا يعرف في الكتب. العلماء قديما وحديثا ما يعرف لعالم يعني بلغ مبلغا في العلم إلا وعرف قدر التلقي وأثر التلقي على العلماء. ولهذا لا يوجد عالم فقيه راسخ القدم في العلم يوجه الطلبة يقول اقرأوا الكتب واحفظوا القرآن واعملوا به واحفظوا السنة واعملوا بها. نعم العمل بالكتاب والسنة، لكن بعد التفقه، يتعلم ثم يتفقه ويعمل، تعلم السنة ثم يتفقه ويعمل. أما أن يعمل بمجرد فهمه للنصوص فهذا لربما ضل، وهذا أمر مجرب معروف، ما أحد عرف العلم وخصوصا إذا مضى به وقت في العلم إلا وعرف أثر التلقي على أهل العلم، وأن من التجارب ومن الخبرة ومن الممارسة ومن أيضا الفوائد التي حصلها المتقدم ما لا تجده في الكتب، لا تجده في الكتب. ثم إذا كان هناك رجل سبقك في العلم 20-30 سنة ولربما بلغ بعض العلماء الكبار إلى 50-60 سنة وهذا لم يولد وهو 70 سنة في العلم، فهذه الخبرة وهذه التجربة تختصر عليك الطريق، تختصر لك الطريق اختصارا، خبرة 70 سنة تقدم بين يديك. لاحظوا الآن أهل الدنيا الذين أتقنوها وضبطوها في الاقتصاد، في مجالات التجارة، الآن هناك مكاتب استشارية، هذه المكاتب الاستشارية هي من أروج المكاتب الآن. يأتي صاحب مال يقول لمكتب استشاري أنا أريد أن أستشيرك في كذا، بكم هذه الاستشارة؟ تكون مبالغ طائلة، وعلى قدر عظم المشروع تكون الاستجارة حتى لربما تبلغ ملايين. انظروا كم تشترى العقول يعني من أهل الدنيا، بينما لا نجد الآن عالم فتح مكتبا وقال الاستشارة ب1000 ريال بس، ها؟ يقول كل طالب علم يريد أن يستشيرني في طلب العلم نأخذ منه 1000 ريال، ما فعلها العلماء لأنهم يحتسبون الأجر عند الله، بينما لو أن العلماء أحجموا سيحتاج الناس إلى هذا، وسيأتي بعض الطلبة ويدفع الأموال من أجل أن يجد عالما يستشيره في كتاب، يستشيره في مشروع علمي، يستشيره في يعني طريقه في طلب العلم. العلماء يبذلون هذا لله عز وجل، يعني خبرة تقدم لك بلا مقابل، يريدون الأجر من الله عز وجل. ثم إذا كان هذا الاستشارة في أمور الدنيا تخفى على الكثير، فإن والله ما يخفى على الناس في الفقه وفي العلم وفي مقاصد الشريعة في الأمور العظيمة التي يعلمها العلماء أعظم مما يخفى على الناس في تلك المجالات الدنيوية. فالعاقل ينتفع بمن سبقه، مهما بلغت في الذكاء فإن الذي قبلك لربما كان مثلك أو أفضل منك، فلا تظن أنك انفردت بالذكاء، فغيرك ذكي ولربما كان أذكى، ولكن لو كان دونك في الذكاء مع سابق الخبرة والتجربة فإنه يقتضي أن تستشير وأن ترجع إليه، ثم بعد ذلك ارجع إلى عقلك. فهذا أمر مهم جدا، ولهذا الآن هذه الدروس يحذر لها، لربما حذر للدرس 10 ساعات ولربما والله طال التحضير أكثر من 10 ساعات، ثم يوقع عليك يا طالب العلم في نص ساعة، 10 ساعات تلخص لك في نص ساعة، هذا غير الخبرة والتجربة والمعلومات الموجودة لدى صاحب العلم، يعني عمل ممكن يقدر شهر، يعني تعطى هذه الخبرة وهذه التجربة وهذه المعلومات في نصف ساعة. فليس هناك أبرك من التلقي ومن الاستفادة من أهل العلم ومن الرجوع إليهم، لأنك ستجد البركة وستجد الخير وستجد الأثر. ولهذا ما يعرف عن رجل انحرف يعني من طلاب العلم بعد ملازمة العلماء، هل تجد أهل الفتن خرجوا من حلق العلماء؟ لا، أكثرهم من طلاب الأنترنت، من طلاب الصحف. أما الذين رسخوا، أما الذين لازموا العلماء فهؤلاء لا يمكن أن يقعوا في هذه الفتنة. ونحن من خلال التجربة مع مجالسة بعض الذين وقعوا في الفتن في جلسات المناصحة، أكثرهم يقول أنا كنت أتابع الأنترنت، ما يجلسون العلماء. تقول له كم كتاب قرأت؟ ما قرأ كتابا. على كم شيخ تلقيت؟ ما تلقى عن أحد. تسأله عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ لا يعرف. تسأله ما معنى شعب الإيمان؟ هل الإيمان شعب؟ لا يدري، لكن لديه صفحات كثيرة وقصاصات منقولة من الأنترنت في الجهاد، في الجهاد، وهو لا يدري من الذي يكتب ومن الذي يتكلم وما حقيقة الجهاد وما شروط الجهاد لا يعرف شيئا. فينطلق هذا الشاب ولربما قيل له هناك جهاد في الخارج وهناك جهاد في الداخل. في الجهاد في الخارج أن تقاتل الكفار، والجهاد في الداخل أن تقاتل من يحمونهم. ولهذا بعض المفتونين لما سئل عن التفجير في هذه البلاد قال نحن نبدأ بمن يحمي الكفار ثم ننتقل للكفار، يعني يقاتل المسلمين ويقول هذا جهاد، ويقول إذا فرغنا منهم وقتل المسلمين بعد ذلك سيقاتل الكفار، انتكاس والعياذ بالله. فهذا نتاج يعني عدم التلقي عن أهل العلم، وإن كان الناس يتفاوتون في هذه الفتن ليسوا على درجة واحدة، ولكن من لزم العلماء وانتفع بعلمهم واستفاد من سمتهم ومن أدبهم ومن طرقهم في العلم فإنه لا يمكن أن يبلغ مبالغ هؤلاء في الفتنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. ثم ذكر هذا الأثر عن حماد بن زيد رحمه الله قال: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره. يقول إني إذا رأيته على حالة منكرة فلا آيس من الخير فيه، ولا آيس منه، ولا ينقطع رجائي في استقامته. قد يكون على معصية، قد يكون مفرطا في طلب العلم، قد يكون لديه خلل في بعض الأمور، يقول فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب. إذا بلغ هذا المبلغ فهذا دليل على أنه قد بلغ مبلغا في الفتنة. لماذا؟ لأنه ابتعد. لأن الشاب إذا رأيته يباشر المعاصي فهذا ليس بينه وبين الاستقامة إلا أن يتوب منها وأن يقلع عنها. أما إذا رأيته يخالط أهل البدع فهذا انتقل إلى مرحلة أبعد عن من الخير، وهو أصبح صاحب بدعة أو مماشيا لصاحب البدعة، وهو بينه وبين الهداية مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مخطئ، المرحلة الثانية أن يقلع عن الخطأ. إذن هنا مرحلتان، بخلاف العاصي فإنه ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة واحدة. ولهذا تجد أن صاحب المعصية يعظم أهل العلم ويحبهم ويجلهم، وإذا رأى العلماء قبل رؤوسهم وقال: يا شيخ ادعو الله لي، يا شيخ دلني على الخير، يا شيخ بين لي كيف أتوب، كيف أرجع. بينما لا تجد هذا من صاحب البدعة، بل لا أقول صاحب البدعة، من ارتكس في شيء من البدعة أو من الأهواء حتى ولو كان من طلاب العلم، إذا رأى الشيخ في طريق سلك طريقا آخر، وإذا رأى له كتابا أعرض عنه، بل ربما حذر من الدروس والكتب. فهو منصرف عن الحق يصرف غيره عن الحق. ولهذا مصاحبة أهل البدع ومصاحبة أهل الأهواء فتنة عظيمة. لكن يبقى بعد ذلك: من المبتدع ومن صاحب الهوى؟ هذه النصوص كل يقررها، الكل يحذر من صحبة أهل البدع والكل يحذر من صحبة أهل الأهواء، لكن من الذي يعرف صاحب البدعة، ومن الذي يعرف صاحب الهوى، ومن الذي يميز صاحب السنة من صاحب البدعة؟ النصوص: من رأيته يقرر الحق والسنة فهو صاحب سنة، ومن رأيته يقرر الباطل ويدعو إلى الفتن فهو صاحب بدعة وصاحب هوى. وهذا مرجعه إلى تحكيم النصوص في أعمال الناس. وأما الانتساب والدعاوى فما أوسع هذا الباب. يقول العلماء: أوسع الأبواب باب الدعاوى. قد يدعي الإنسان أنه شيخ الإسلام، وقد يدعي أنه عالم وعلامة، هذه دعاوى عريضة ليس لها زمام. ولكن العبرة بالأدلة، العبرة بالبراهين. ولهذا إذا رأيت الآن طالب علم صاحب سنة استقام على السنة يميز، وهذا من الفرقان، وهذا أول طريق العلم أن يكون طالب العلم مميزا بين الحق والباطل، ما يغتر مهما بلغت منزلة الرجل وكبر سنه وعظم علمه، فلا يهون طالب العلم منزلة العالم أن يتنبه لخطأه، ولا يحقر طالب العلم وصاحب الفرقان المتكلم ولو كان طالب علم صغير أن يأخذ بقوله، لأن لديه فرقان، يعرف الحق من الباطل، يعرف السنة من البدعة، فهذا على سبيل النجاة، وهذا عليه أن يحمد الله أن وفقه إلى هذا الطريق، وأن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يحذر من الهوى الذي هو سبب في صرف الناس عن الهدى بعد أن يحصل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. نعم، قال الحسن البصري: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. هذا الأثر قد يفهم على غير وجهه، ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. ما المقصود بهذا؟ هل العبادة تزيد صاحبها بعدا عن دين الله؟ لا والله، فالعبادة إذا كانت على الإخلاص والمتابعة تزيد صاحبها، ولو كان صاحب بدعة تزيده في الخير، ولو كان صاحب معصية. لكن المقصود بهذا أن صاحب البدعة يتدين بالبدع ويتدين بالمخالفات، فهو يظن أنها عبادة وهي ليست كذلك، يظن أنها سنة وهي ليست كذلك. وأما الذين يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة من أهل البدع فأعمالهم مقبولة. مثال ذلك لو أن رجلا مبتدع له تأويل للصفات، له مخالفات في الموالد وفي غيرها، وصلى صلاة موافقة للسنة وأخلص لله، هل نقول صلاته هذه تزيده بعدا من الله؟ لا، بل صلاته تزيده قربة من الله. لكن المقصود أن من ابتدع بدعا في العبادات في الصلاة وفي غيرها لربما بطلت الصلاة وأصبح يزداد بها بعدا من الله بسبب ما يحدث فيها من البدع. فالمقصود بهذا أن قول الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا، أي العبادة التي يظنها عبادة وهي ليست كذلك. وإلا إذا أطلقت العبادة في الشرع فإنما تطلق على ما كان خالصا صوابا. مثل هذا الأثر، هذا الذي يحتاج طالب العلم في فهمه إلى الرجوع إلى أهل العلم، لأنه قد يأتي شاب يقرأ مثل هذا الأثر ويظن أن المبتدع لا يقبل الله له عملا، وأنه كلما تقرب إلى الله ازداد من الله بعدا. وقد يقول لبعض المبتدعة: صلاتكم هذه ولو كانت صحيحة تزيدكم بعدا، صومكم هذا يزيدكم بعدا، فيكون فتنة ويفتن الناس عن دين الله، ولربما ارتد بعض الناس عن دين الله لو أنه صدق فيما قال. فإذا قلت لصاحب مبتدع: صلاتك هذه لا تزيدك إلا بعدا، هو ما يريد البعد عن الله، يريد التقرب إلى الله، فلربما ترك الصلاة. ولكن هذه الآثار ينبغي أن تفهم على وجهها، هذه الآثار ترجع إلى الأصول، ولهذا دائما نقول كلام العلماء يعاد إلى الأصول. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فصاحب الخير وصاحب العبادة سيرى عبادته وسيرى أثر ذلك وثوابها عند الله عز وجل، وصاحب المخالفة سيرى أثر ذلك عند الله عز وجل. فإذا هذه نقول: ما ازداد صاحب بدعة، يعني عبادة مبتدعة أخل فيها بشروط الصحة أو كانت مبتدعة من أصلها، نعم هذه تزيده بعدا. أما إذا عبد الله بعبادة صحيحة على الإخلاص والمتابعة فإن هذه تزيده قربة، لكنه مؤاخذ بالبدع التي ابتدعها، مؤاخذ بالبدع التي ابتدعها. لكن هنا تفصيل أيضا: البدعة إذا كانت مكثرة فإنها تحبط جميع الحسنات، فلو أن مبتدعا ابتدع بدعة مكثرة فإن بدعته هذه تحبط جميع حسناته، ولو صلى ولو صام ولو زكى، لأن الشرك محبط للعمل. لكن إذا كان المبتدع مسلما لم يخرج ببدعته من دائرة الإسلام، فأعماله على قسمين: ما وافق السنة فهو مقبول عند الله، وما خالفها فهو بقدر مخالفته. فإذا كان مخالفة مؤثرة على شروط الصحة وعلى شروط القبول فالعمل مردود، وإذا كانت هذه المخالفة هي من جنس البدع التي لا تبطل العمل فالعبادة مقبولة ولكنها ناقصة بما دخل فيها من البدع. هكذا لطلاب العلم ينبغي أن يحرروا المسائل، لأن هذه مسائل أحكام ولا يجوز أن تطلق الإطلاقات فيها. مثال ذلك: لو أن مبتدعا صلى صلاة تلفظ فيها بالنية وأحدث فيها بعض البدع، فهل نقول هذه الصلاة باطلة؟ الصلاة لا تبطل بتلفظه بالنية، وإنما تلفظه بالنية بدعة تؤثر في كمال هذه العبادة. لو أن مبتدعا ترك بعض غسل أعضاء الوضوء كالذين لا يغسلون أقدامهم، فهل الصلاة تكون مقبولة بهذا؟ لا تكون مقبولة، لأنها فاقدة لشرط من شروط الصلاة وهي الطهارة. فإذا البدعة إذا كانت مؤثرة في قبول العمل فإنها مردودة، وإذا كانت البدعة مؤثرة في كماله المستحب وفي ولا تؤثر في أصله فإن العمل مقبول والبدعة ناقصة من ثوابه في هذا العمل. هذه مسائل لا بد أن تحرر، وهي ترجع إلى أصول ثابتة عند أهل السنة، وإذا ما جاء شيء عن أهل العلم فينبغي أن يفسر بمقتضى الأصول. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. نعم، وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. المجتهد في العبادة مع الهوى، المجتهد في العبادة مع الهوى، هذه العبادة إذا كانت مبتدعة ويعبد الله عز وجل بهوى ولا يحقق فيها شرط الإخلاص، إما رياء أو سمعة، وإما أن يحدث فيها ما يحدث من الأعمال التي تؤثر على قبولها، فإن اجتهاده هذا يزيده بعدا. قال: يتصل جهده بعذاب الآخرة، لأنه ليس من العمل الصالح، وإنما هو من اتباع الهوى ومن الأمور المؤثرة في قبول العبادة. أما إذا عبد الله بعبادة صحيحة وله هوى فهو مؤاخذ بهواه، ولكن هذا الهوى قد يبلغ به أن يدخله النار وإن كان عابدا لله عز وجل، فإن الهوى يورث الكفر ويورث البدعة ويورث رد النصوص كما سبق أن نبهنا. وهذه الأمور دائما يرجع فيها إلى الأصول. فصاحب الهوى إذا عبد عبادة صحيحة فهي مقبولة عند الله، ولكن إذا كانت هذه العبادة له فيها هوى ولم يعمل بها ابتغاء ما عند الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وكذلك إذا أدخل فيها شيء من البدع المؤثرة في قبولها فإنها لا تقبل، كما دلت على ذلك الأدلة. وإذا كان له هوى غير مؤثر في قبول عبادته فإنه على خطر عظيم، ولربما أورثه هذا الهوى الكثير من الفتن، ولكن عمله يكون مقبولا بحسب ما أخلص فيه وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع. نعم، هذا الأثر العظيم عن الأوزاعي حقيقة فيه عبرة وموعظة، ومن قرأه بتأمل يدرك خطورة الأمر. إبليس أخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم كما قال لأضلنهم ولأمنينهم، فأخذ على نفسه هذا العهد وله جنود، وهؤلاء الجنود منهم من نسله من الجن لأن مردة الجن من إبليس، ومنهم من الإنس لكنهم من شياطين الإنس، فشياطين الجن والإنس هم من أتباع إبليس يصرفون الناس عن الحق ويزينون لهم البدع والأهواء. فهذا إبليس قام يوما يتفقد أتباع وجنوده وكيف يكون عملهم، فقال من أين تأتون بني آدم؟ قالوا من كل، من أين تأتون؟ قالوا من كل، يأتونهم من الإخلاص، يأتونهم من المتابعة، إذا رأوا إنسان فيه عبادة أتوا من باب الغلو، إذا رأوا فيه تهاون أتوا من باب التقصير، إذا رأوا حريص على الوضوء قال له لو زدت غسلة ما تضر، إذا رأوا فيه تهاون قالوا لا يلزم يعني أن تعمم الوضوء، اليوم برد ولو أنك مررت الماء مرورا سريعا لا بأس، فيقصر. الشيطان حريص، ولهذا قال ابن القيم الشيطان يشام الإنسان، فإذا رأى فيه حرصا أتاه من باب الغلو، وإذا رأى فيه تفريطا وتهاون أتاه من باب التقصير. قالوا من كل، يعني من كل مكان. فقال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ يعني عندما يستغفر المؤمن هل تستطيعون أن تدخلوا عليه وتبطلوا هذا الاستغفار؟ فقالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لم يقرون بالتوحيد، يعني مقرون بالتوحيد، ويقول قائلهم اللهم اغفر لي ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لا أكونن من الخاسرين. توحيد وتوكل على الله واعتراف بالذنب. قالوا إن ذلك شيء ما نطيقه، يعني ما نستطيع أن نأتيهم من قبل الاستغفار. فقال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه، لآتينهم من باب لا يستغفرون منه، لأن الشياطين يغرونهم بالمعاصي، فكما يقال الشيطان يتعب اليوم الكامل في أن يغوي بني آدم، فإذا به في آخر الليل يقول اللهم اغفر لي فيغفر الله له، فذهب جهده هباء، لأن الله عز وجل حليم وغفور رحيم. فما زال الشيطان والشياطين يغون الناس وما زال المؤمنون يستغفرون، فشق هذا على إبليس. ثم بعد ذلك فكر في حيلة وقال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه، فبث فيهم الأهواء والبدع، بث فيهم الأهواء والبدع. ما تجد صاحب هوى يقول استغفر الله من الهوى. لو سألت الواحد منا الآن، هل الواحد منا يوم من الأيام جلس مع نفسه وقال أنا صاحب هوى في مسألة أو في قول؟ قد يقول إنسان أنا سليم من الهوى، ما دخلت هذا الباب بحمد الله، ما يدرك. لو سألت عن البدع يقول الحمد لله الذي عافانا من البدع، ولربما كان من أعظم المرتكسين بها. لكن هذه الأهواء والبدع من شأنها أن الإنسان لا يعرفها من نفسه إلا إذا رزقه الله العلم والفقه، لربما بعد ذلك عرف. إلا من رزقه الله التوفيق والتوبة وتاب من هذا الأمر. فالشيطان بث فيهم الأهواء والبدع، ما تجد صاحب الهوى يستغفر منه، وإنما يستغفر من ذنوبه. ما تجد صاحب البدع يستغفر من البدع، بل هو مصر عليها، يرى أنها من الدين، كيف يستغفر من دينه؟ هل الواحد منا الآن يستغفر من الصلاة، من الصوم؟ يقول استغفر الله من صيام هذا اليوم، استغفر الله من هذه الصلاة، ما يستغفر منه، وإنما يستغفر بعدها من التقصير فيها. الاستغفار الذي بعد الصلاة ليس هو استغفار من الصلاة، وإنما استغفار من التقصير في الصلاة. هكذا شأن المبتدع. الآن المبتدع يرى أن عمله طاعة، فكيف الآن يستغفر من الطاعة؟ صاحب الهوى يرى أن ما فيه أنه من الدين، فكيف يستغفر منه؟ فاحتال عليهم الشيطان بهذا الأمر، ولهذا اصطاد كثير من بني آدم بالأهواء والبدع وظفر بهم، حتى إن بعضهم يموت وهو لم يقل رب اغفر لي، يستغفر من هذه الأهواء والبدع، لا أنه لا يستغفر من المعاصي، لكن لا يستغفر من بدعة ولا يستغفر من الهوى، وهذا من مكر الشيطان الذي ينبغي للمسلم أن يكون على حذر منه. والسلف عندما ينقلون لنا هذه الأثار والله فيها عبر، كل من يطلع على هذا الأثر يدرك خطر الهوى والبدع، وأن الشيطان قد أعد هذه المصيدة العظيمة ليصطاد بها بني آدم ويدخلهم في هذا الأمر، فهي حيلة ومكر من الشيطان استحدثه بعد أن رأى استغفار المؤمنين. المصنف رحمه الله تعالى. وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. ثم قال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. نسأل الله العافية. فتنة، ما ابتدع أحد رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين يعملون بالسنة، فهو إذا ابتدع بدعة رأى المسلمين على خلافها فيحصل في صدره غل وبغض وحقد وكراهية للمسلمين لأنهم يخالفونه، وهذا شاهده كثير من أن صاحب البدعة يرى أن الناس على خلاف ما هو عليه، فتجده شديد الحقد والكراهية والبغض للمسلمين لأنهم يخالفونه، وصاحب السنة محب له، كل ما رأى صاحب سنة أحبه، إذا رأى المسلمين يصلون أحبهم، إذا رآهم يتصدقون أحبهم، إذا رآهم يأتون بالسنن من إعفاء اللحية وتقصير الثياب أحبهم، إذا رأى فيهم الرفق أحبهم، يحبهم لما يرى فيهم من الخير. بينما تجد يعني هذا المخالف يجد في نفسه غل وحقد، ولهذا ما ابتدع أحد بدعة إلا رأى أنه في معزل عن الأمة، حتى إنه ينتهي أو تنتهي الفتنة من رجل إلى أن يقول هلك الناس، هلك الناس، يرى أن الناس كلهم هلكوا إلا هو. وهذا ما يحصل، أنه أول ما تبدأ البدعة تجد أن صاحب البدعة يبدع الرجل والرجلين والثلاثة ويزداد، إلى أن لو سألته قلت له كم في الأمة من أهل السنة لربما ما استطاع أن يعد لك ألف عالما، ما يستطيع، ولو عد ألف عالما لربما رجع عليهم بعد أيام يخرج بعضا منهم من السنة. بينما لو قلت لصاحب سنة من أهل السنة يقول كل من عبد الله بإخلاص ومتابعة فهو صاحب سنة، وأنا لا أحصي لك المسلمين لكثرتهم بحمد الله، فكل من عبد الله بإخلاص ومتابعة حتى ولو كان من عوام المسلمين فهو صاحب سنة. لكن أهل السنة فيهم علماء وعوام، وبعض المتنطعين يظن أن العوام ليسوا من أهل السنة، وهذا شيء خطير جدا. ما الذي أخرج هذا العامي من السنة وهو يعبد الله على الإخلاص ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ليس عنده علم، لكن يسأل العلماء، يسأل العلماء كيف أقوم الليل يقول له افعل كذا، كيف أذكر الله اذكر كذا، كيف أصوم صم كذا، فهو يعبد الله على بصيرة. وفي بعض هؤلاء والله من العبادة والعلم بالله عز وجل ما ليس عند بعض طلاب العلم، تجده محافظ على صلاته، تجده محافظ على صيامه، محافظ على لسانه، محافظ على كسبه، يحب للمسلمين الخير، سليم الصدر للمسلمين، وهذا ما يفتقده كثير من طلاب العلم. هذا هو العلم، العلم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا ولو سميناه الآن في اصطلاحنا عامي، لكن في مفهوم الشرع عالم، لو لم يكن عالما فقيها ما حافظ على الصلاة، ما حافظ على الصوم، ما حافظ على الزكاة، ما حافظ على لسانه وعرضه وحافظ على أعراض المسلمين. هذا هو حقيقة العلم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد عن الفضيل وغيره يعني إنه ليس بصاحب يعني علم وفقه، قال: وهل العلم إلا ما عليه الفضيل؟ يعني وهل يبتغى العلم إلا ما عليه الفضيل من العبادة؟ هذا هو المقصود بالعلم، العلم له ثمرة العبادة. فصاحب السنة يفرح بالخير الموجود في المسلمين، وصاحب البدعة يخرج الناس من السنة بدعوى أنهم خالفوا السنة وهم في الحقيقة خالفوه. ولهذا سبق أن نبهت في محاضرة في أحكام الاختلاف، هناك فرق بين أن تقول فلان خالفني وخالف السنة. فأهل الورع يقال أنا خالفني فلان، الإمام أحمد يقول خالفنا إسحاق في مسائل، ما قال خالف السنة. وأما بعض الناس سيجعل نفسه هو السنة، ولهذا لو قلت له ما الفرق بين من خالفك ومن خالف السنة يقول كل من خالفني خالف السنة، بينما العاقل لا يقول كل من خالفني خالف السنة، يقول في مسائل نختلف فيها، وقولي محتمل وقوله محتمل. هذا إذا كان خلاف بين أهل السنة، يعني أهل السنة اختلفوا في مسألة أنت ترجح قولا وأنت لا تجزم أن القول الآخر باطلا، لكن الذي يظهر لك ويترجح. ولهذا العلماء عندما يرجحون يقول وأرجح الأقوال. الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين علماؤنا عندما يتكلمون في تارك الصلاة يقول وتارك الصلاة كافر في أصح قولي أهل العلم، في أرجح قولي أهل العلم، ما قال في الصحيح وإنما قال في أصح، فإن هذا الذي يظهر أنه أصح، ولا تستطيع أن تقول الآخر أنه باطل، النصوص محتملة. هذا فعل أهل الورع. ولهذا بعض العلماء المسائل الخلافية بين أهل السنة يقول هذه مسائل اختلف فيها العلماء والذي يظهر لي كذا وكذا، بينما تجد صاحب الغلو ليس عنده هذه القسمة، قسمة ثنائية، من خالفني خالف السنة ومن وافقني وافق السنة، فيجعل نفسه علما على السنة، وهذه فتنة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على حذر منها. ولهذا فإن الرجل لا ينزل كل من خالفه أنه قد خالف السنة، بل قد يكون هو المقصر في العلم. ولهذا ما حصلت بدعة وعظمت في قلب رجل وبدع الناس عليها إلا على قدر دخوله في هذه الفتنة تجد في قلبه غل وحقد على المسلمين لأنهم يخالفونه في ذلك، إلى أن يصل الأمر إلى أن يقول رجل. فالدخول في البدعة هذا أثر من آثاره، وهو الغل على المسلمين والمسارعة إلى تبديعهم والمبالغة في ذلك، حتى أصبحنا الآن نسمع الحكم على بلدان أن ليس فيها من أهل السنة إلا فلان وفلان، ولربما حكم على بعض الجامعات وبعض المؤسسات أن ليس فيها أحد من أهل السنة. هذا خطير جدا، يعني صاحب الورع لو قلت له بدع يعني كم تبدع من هؤلاء ما استطاع أن يقطع بتبديع من يحكم يعني على مؤسسة أو على جامعة أو على بلد أن عامة ما فيه من أهل البدع، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. حتى قال أحد المراهقين مرة قال أني لا أعرف أحدا من السنة إلا أنا وزوجتي ورجلا في الهند، ثلاثة اللي بقوا من أهل السنة، هو وزوجته وآخر في الهند، لربما لو طلق الزوجة خرجت من السنة. فهذا يدل على الطفرة، يعني هذا شاب إلى الآن لو سألت عن الوضوء ما يحسن. فهذا يعني لو تأملت من الفتن العظيمة التي وقع فيها هؤلاء، وأصبح هؤلاء يفتي بتحريق كتب أهل العلم، حتى أفتى من أفتى بتحريق فتح الباري، وقال يسر الله لأهل السنة أن يشرحوا هذا الكتاب، هذا شرح لأهل البدع، ويسر الله أن ييسر من أهل السنة، ولعلهم من أمثاله أن يشرحوا هذا الكتاب، ولا يرى أن هذا الكتاب قد أدى الغرض بشرح البخاري، مع أن العلماء كانوا يقولون لا هجرة بعد الفتح، قالوا لا هجرة بعد الفتح، ينزلون على هذا الكتاب فتح الباري، فهذه فتنة عظيمة. أيضا قال واخترجت منه الأمانة، أي ذهبت منها الأمانة ونزعت منه، وهذا ملازم لسوء الظن، لأن الإنسان إذا أساء الظن بالمسلمين خانهم، ولهذا تجد الكذب والتلون في هؤلاء وسوء الظن بالمسلمين وعدم الصدق في الحديث ولا تأت منه على شيء. وسبحان الله يتكلم السلف بآثار تجد آثارها في من سلك مسالك أهل البدع والأهواء، وهذا مما يدل على فضلهم، فإنهم كانوا يتكلمون عن حكمة فما زال الناس يرون هذا متمثلا في الناس الذين خالفوا السنة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: نقل المحقق محقق الكتاب في الحاشية اتفاق السلف على أن المبتدع لا يقبل منه عمل، وأحال على الأثر 129 في قول الحسن، فهل من تعليق عن هذه المسألة شفنا؟ اقرأ التعليق صفحة كم؟ في صفحة 65 هامش الرابع. قال: ورد بنحو عن ابن وضاح عند ابن وضاح والحلية عن أيوب السختياني، وسيأتي في الأثر 29 بعد 100 نقل اتفاق السلف على أن المبتدع لا يقبل منه عمل. في الأثر 29 بعد 100 فيه قول الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. قال في الحاشية: وهذا القول متفق عليه بين أهل السنة، فهو مروي عن الأوزاع والفضيل وأسد بن موسى وأيوب بن عون وهشام بن حسان وسفيان الثوري والأجر وغيرهم. وقد ذكرت في التعليق على الرد المبتدعة لابن البنا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا القول. هذا الشاهد الذي ذكره المحقق عفى الله عنه هو من الشواهد التي ننصح طلاب العلم بقراءة هذه الكتب على أهل العلم، لأنه من الناس من يفهم من كلام السلف ما لم يعتقدوه. نحن نعيد المسألة إلى أصولها. لو أن صاحب بدعة لا يشك في إسلامه، معه التوحيد، يصوم ويصلي ويزكي، هل قال أحد من أهل العلم أن هذا المبتدع أنه لا يقبل الله منه عبادته؟ ما قال هذا من أحد من أهل العلم. وإنما المقصود بهذا الذي يقوله السلف هو أن المبتدع إذا تدين بالبدع، فنعم البدع أيضا فيها تفصيل، إذا كانت مؤثرة في قبول العمل فنعم، وأما إذا كانت بدعة غير مؤثرة في قبول العمل فإنها تنقص من أجله ولا تذهب بأصله. وقد سبقا ذكرت هذا في موقف على السنة في حكم قبول أعمال أهل البدع. وكثيرا ما يفهم من كلام السلف ما لم يعتقدوه، فهذه يعدها إلى أصولها. ولو قلنا بهذا من الذي سلم اليوم من عدم مخالفة السنة؟ كثير منا قد يقع، فلو قلنا بهذا لقلنا بهلاك أكثر الأمة، وأن عامة الناس اليوم من العوام من طلاب العلم وكلنا ذلك الرجل يقع في أعمالنا ما لا يقع من مخالفة السنة. فلو قيل بهذا لقيل برد أعمال عامة الأمة، فهذه الأمور ترجع إلى أصولها. ولهذا لو قيل بأن صاحب البدعة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يقبل له حسنة لقيل أنه في النار خالد مخلد فيها، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن وهذا عمله حابط، ومعنى هذا أن كل أهل البدع كفر. هل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ دائما هذه المسائل أعدها إلى أصولها وأعد المسائل إلى نظائرها. ما حكم من حبط عمله ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يقبل له حسنة؟ هذا ليس له حسنة، وإنما تدخل الجنة تدخل بالإيمان وبالحسنات. فهذه الأمور ارجع إلى أصولها يتبين. وأنا بهذه المناسبة يعني المحقق جزاه الله خيرا أحسن في إخراج الكتاب، لكن تعليقاته لي عليها مؤاخذات تنبؤ لها. نقول هذا والله من باب الإنصاف، ولو لم يذكر هذا ما ذكرت شيئا، لكن هذا من باب يعني التنبه للخطأ. المحقق جزاه الله خيرا أفاد في إخراج الكتاب ونسأل الله أن يتقبل منه، ولكن التعليقات قد يدخل عليه ما يدخل عليه في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الطالب المبتدئ لا يصنف ولا يقرأ كتب الردود، ولكن هل من بأس من تحذيره لإخوانه من المخالفين؟ أيضا نقول كتب الردود لا يقرأ كتب الردود، الكتب التي تشغله، وأما إذا كان كتاب رد لا يشغله عن ذلك لا بأس، المسائل ليست على إطلاقها، ولكن لا يشغل بكثرة التوسع في قراءة كتب الردود التي تؤثر على تحصيله. وأما تحذيره لإخوانه من بعض المخالفين الذين حذر منهم من أهل العلم والورع وأهل التثبت وأهل الرسوخ في العلم فلا بأس أن ينقل فتوى العالم محذرا لإخوانه من فتنة أهل الشر. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف عرف الإمام الأوزاعي أقاويل إبليس لأوليائه مع أنه من الغيبيات ولا مدخل للاجتهاد فيه، وكيف نتعامل مع مثل هذه الآثار إذا وردت عن السلف؟ أحسن الله إليكم. هذه ليست منقولة عن الأوزاعي، وإنما أهل العلم ينقلوها عن غيرهم، ولربما بعضها نقلت عن بني إسرائيل أو عن غيرهم، وفي بعضها ما قد يشهد له. وعلى كل حال فهذه الأمور لو لم تثبت بأسانيدها فالواقع يدل على هذا. يعني إبليس الآن لما رأى الاستغفار استحدث البدع، ولهذا تلاحظ أول ما نشأ في الأمة نشأت المعاصي، ثم بعد ذلك استحدث الشيطان البدع ودعا إليها. وأنت تلاحظ الآن أن المبتدع لا يستغفر، فلو قدرنا أن هذا ما حصل من إبليس، لكن فعله يدل عليه، فعله يدل على أنه يدخل الناس في البدع والأهواء التي لا يستغفرون منها. صلى الله عليكم. هل يمكن أن يقال أيضا أن الأوزاعي رحمه الله اعتمد في هذا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب؟ يعني المحقق هنا أشار إلى أنه في حديث وإن كان ضعيفا إلى أن